بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وجاءت رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. ذلك.